طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مساكم الله جميعا بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واليوم إن شاء الله نبدأ باب الوقف على أواخر الكلم. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله: باب الوقف على أواخر الكلم، يعني الكلم اللي هي جمع كلمة. نعم، تقدم أول الكتاب حد الوقف، يعني تعريف الوقف وحدوده، وأن له حالتين، يعني وتقدم أن له أي أن للوقف حالتين. الأولى ما يوقف عليه وتقدمت ثم، يعني فيما سبق. الثانية ما يوقف به وهو المقصود هنا، يعني هل يوقف بالروم، بالإشمام، بالنقل، إلى غير ذلك. قال الشيخ ابن الجزري رحمه الله: فاعلم أن للوقف في كلام العرب أوجها متعددة، والمستعملة منها عند أئمة القراءة تسعة، وهي السكون والروم والإشمام والإبدال والنقل والإدغام والحذف والإثبات والإلحاق. فالإلحاق لما يلحق آخر الكلم من هاءات السكت، وهذا سيأتي. والإثبات لما يثبت من الياءات المحذوفات وصلا، وسنذكر هذين النوعين في الباب الآتي بعد. والحذف لما يحذف من الياءات الثوابت وصلا، كما سيأتي في باب الزوائد. والإدغام لما يدغم من الياءات والواوات في الهمز بعد إبداله، كما تقدم في باب وقف حمزة. والنقل لما تقدم في الباب المذكور من نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها وقفا. والبدل يكون في ثلاثة أنواع، أحدها الاسم المنصوب المنون يوقف عليه بالألف بدلا من التنوين. الثاني الاسم المؤنث بالتاء في الوصل يوقف عليه بالهاء بدلا من التاء إذا كان الاسم مفردا، وقد تقدم في باب هاء التأنيث في الوقف. الثالث إبدال حرف المد من الهمزة المتطرفة بعد الحركة وبعد الألف، كما تقدم في باب وقف حمزة أيضا. وهذا الباب، أي باب الوقف على أواخر الكلم، لم يقصد فيه شيء من هذه الأوجه الستة، وإنما قصد فيه بيان ما يجوز الوقف عليه بالسكون وبالروم وبالإشمام خاصة. فأما السكون فهو الأصل في الوقف على الكلم المتحركة وصلا، لأن معنى الوقف الترك والقطع، من قولهم: وقفت عن كلام فلان، أي تركته وقطعته. ولأن الوقف أيضا ضد الابتداء. طبعا يعني نلاحظ أن من قول المؤلف رحمه الله والبدل يكون في ثلاثة أنواع إلى قوله وبالإشمام خاصة، هذا كلام أو نص كلام الإمام المالقي في الدر النثير. وسنرى إن شاء الله في هذا الباب اعتماد الإمام ابن الجزري رحمه الله على كتاب الدر النثير في هذا الباب. كثير من الكلمات والنصوص سنشير إليها هي منقولة بحرفها ونصها عن الإمام المالقي، ونلاحظ أن الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه لم يشر إلى ذلك. نرجع إلى كلام الشيخ ابن الجزري. ولأن الوقف أيضا ضد الابتداء، فكما يختص الابتداء بالحركة كذلك يختص الوقف بالسكون، فهو عبارة عن تفريغ الحرف من الحركات الثلاث، فهو أي السكون. وذلك لغة أكثر العرب، وهو اختيار جماعة النحاة واختيار كثير من القراء. وأما الروم فهو عند القراء عبارة عن النطق ببعض الحركة، وهذا التعريف أيضا للإمام المالقي رحمه الله. والتعريف الأول الوقف بالسكون هو عبارة عن تفريق الحرف، أيضا هذا كلام الإمام المالقي. وقال بعضهم هو تضعيف الصوت بالحركة حتى يذهب معظمها، وكلا القولين واحد. وهو عند النحاة عبارة عن النطق بالحركة، وهو أي الروم عند النحاة عبارة عن النطق بالحركة بصوت خفي. وقال الجوهري في صحاحه، يعني كتاب الصحاح في اللغة: روم الحركة الذي ذكره سيبويه هو حركة مختلسة مخفاة بضرب من التخفيف. قال: وهي أكثر من الإشمام لأنها تسمع، وهي بزينة الحركة وإن كانت مختلسة مثل همزة بين بين، وهذا النص في إبراز المعاني انتهى. والفرق بين العبارتين سيأتي، وفائدة الخلاف بين الفريقين ستظهر. وأما الإشمام فهو عبارة عن الإشارة إلى الحركة من غير تصويت. أيضا هذا التعريف نسبه الإمام أبو شامة لشيخه السخاوي، وقال بعضهم والله أعلم أن المراد به السخاوي أن تجعل شفتيك على صورتها إذا لفظت بالضم، وكلاهما واحد، ولا تكون الإشارة إلا بعد سكون الحرف، وهذا مما لا يختلف فيه. نعم، حكي عن الكوفيين أنهم يسمون الإشمام روما والروم إشماما، وهذه لا مشاحة في المصطلحات. قال مكي: وقد روي عن الكسائي الإشمام في المخفوض، وقد روي عن الكسائي الإشمام في المخفوض، وقال: وأراه يريد به الروم، لأن الكوفيين يجعلون ما سميناه روما إشماما وما سميناه إشماما روما. وذكر نصر بن علي الشيرازي في كتابه الموضح أن الكوفيين ومن تابعهم ذهبوا إلى أن الإشمام هو الصوت وهو الذي يسمع، لأنه عندهم بعض حركة، والروم هو الذي لا يسمع لأنه روم الحركة من غير تفوه به. قال: والأول هو المشهور عند أهل العربية. انتهى. ولا مشاحة في التسمية إذا عرفت الحقائق، يعني زي ما نقول باللهجة العامية الآن لا مشاحة في الاصطلاح أو في المصطلحات. وأما قول الجوهري في الصحاح، يعني في كتاب الصحاح: إشمام الحرف أن تشمه أو أن تشمه الضمة أو الكسرة، وهو أقل من روم الحركة لأنه لا يسمع، وإنما يتبين بحركة الشفة العليا، ولا يعتد بها حركة لضعفها، والحرف الذي فيه الإشمام ساكن أو كالساكن. وأيضا هذا النص موجود في إبراز المعاني لأبي شامة. انتهى. وهو خلاف ما يقوله الناس في حقيقة الإشمام وفي محله، فلم يوافق مذهبا من المذهبين. وقد ورد النص في الوقف بإشارتي الروم والإشمام عن أبي عمرو وحمزة والكسائي وخلف بإجماع أهل النقل، واختلف في ذلك عن عاصم فرواه عنه نصا الحافظ أبو عمرو الداني وغيره، وكذلك حكاه عنه ابن شيطة من أئمة العراقيين وهو الصحيح عنه، وكذلك رواه الشطوي نصا عن أصحابه عن أبي جعفر، وينظر في كتاب الإرشاد لأبي العز وكتاب الكفاية الكبرى لأبي العز. هنا نقطة، والتعليق في هذا الباب حقيقة قليلة جدا، والتعليقات قليلة جدا، لكن هنا تعليق مهم، وهو الشيخ يقول: وقد ورد النص، وبعدين قال: واختلف في ذلك عن عاصم فروى عنه نصا الحافظ أبو عمرو الداني. وترون في الحاشية أمامكم قبل 20 سنة أحلت على كتاب التيسير، وحقيقة هذه الإحالة ليست صوابا، هذه الإحالة لا أرى أنها صوابا. لماذا؟ لأنه في التيسير لم يفرد عاصم عن بقية الكوفيين، وإنما جعل الحكم كله للكوفيين. وهنا الشيخ يقول: واختلف في ذلك عن عاصم فرواه عنه نصا الحافظ أبو عمرو الداني، والإمام ابن الجزري ما قال التيسير، فذكر التيسير حقيقة في الحاشية خطأ. لماذا؟ كما قلت، لأنه أي في التيسير لم يفرد عاصم عن الكوفيين، وإنما جعل الحكم للكوفيين. لكن ولهذا الإمام ابن الجزري ما قال أبو عمرو الداني في التيسير. لكن إذا رجعنا إلى كتاب جامع البيان للداني وكتاب المفردات، هنا نجد الفرق حقيقة. فلاحظ أن الشيخ الإمام أبو عمرو الداني يقول في كتابه الجامع وفي المفردات، يقول: وجاءت الرواية بالإشارة إلى حركة أواخر الكلم عند الوقف عن أبي عمرو والكوفيين، أما أبو عمرو فجاء ذلك عنه من طريق الأداء، فقد قرأت على أبي جعفر اللي هو الفارسي، ثم ذكر النص إلى ابن مجاهد إلى أبي عمرو، كل شيخ يقول: قرأت على فلان، قرأت على فلان، يعني النص كله بالأداء، قرأت قرأت قرأت. ثم الداني انتقل إلى عاصم فقال: وأما عاصم فحدثنا محمد بن أحمد قال: حدثنا ابن الأنباري، حدثنا أحمد بن سهل، وسألته عن ذلك عن أصحابه الذي قرأ عليهم علي بن محصن أو محصن وغيره عن عمرو بن الصباح عن حفص عن عاصم أنه كان يشير إلى إعراب الحرف عند الوقف. لاحظ الشيخ أبو عمرو الداني لما جاء يتكلم عن أبي عمرو البصري قال أنه جاء عنه أداء، والأداء بيناه قبل قليل، أنه الشيخ أبو عمرو يقول قرأت على فلان وفلان يقول قرأت على فلان، وهكذا طول السند بالقراءة. لما جاء عن عاصم ما روى السند بالأداء، وإنما رواه بالرواية أو بالإجازة، وهي حدثنا حدثنا. فهذا خلاف جوهري جدا ننتبه إليه في المصطلحات، لأن النص بالأداء نصا أداء هذا عن أبي عمرو البصري، أما أبو عمرو الداني لم يذكر الأداء وإنما ذكر النص، وهذا معنى قوله فرواه عنه نصا، يعني نصا الذي هو قول أبي عمرو الداني حدثني فلان ابن فلان حدثنا فلان حدثنا فلان، هذا هو النص. أما الأداء هو الذي يقول قرأت في قرأت وشيخي قرأ على فلان وهكذا. نرجع إلى كلام الشيخ ابن الجزري فيقول وأما غير هؤلاء أي أبو عمرو الكوفيين فلم يأتي عنهم في ذلك نص، إلا أن أئمة أهل الأداء ومشايخ الإقراء اختاروا الأخذ بذلك لجميع القراء، إذن هو اختيار منهم، فصار الأخذ بالروم والإشمام إجماعا منهم سائغا سائغا لجميع القراء بشروط مخصوصة في مواضع معروفة، وباعتبار ذلك انقسم الوقف على أواخر الكلم ثلاثة أقسام: قسم لا يوقف عليه عند أئمة القراء القراءة إلا بالسكون ولا يجوز فيه روم ولا إشمام، وهو خمسة أصناف: أولها ما كان ساكنا في الوصل نحو فلا تنهر ولا تمن ومن يعتصم ومن يهاجر ومن يقاتل فيقتل أو يغلب، ثانيها ما كان في الوصل متحركا بالفتح غير منون ولم تكن حركته منقولة نحو لا ريب إن الله ويؤمنون وآمن وضرب، ثالثها الهاء التي تلحق الأسماء في الوقف بدلا من تاء التانيث نحو الجنة الملائكة القبلة لعبرة مرة، رابعها ميم الجمع في قراءة من حركه في الوصل ووصله، يعني زي ابن كثير وقالون بخلاف، وفي قراءة من لم يحركه ولم يصله نحو عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، فيهم ومنهم وبهم وآتهم وعلى قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، وشذ مكي فأجاز الروم والإشمام في ميم الجمع لمن وصلها قياسا على هاء الضمير وانتصر لذلك وقواه، وهو قياس غير صحيح لأن هاء الضمير كانت متحركة قبل الصلة بخلاف الميم بدليل قراءة الجماعة، فعملت حركة الهاء في الوقف معاملة سائر الحركات ولم يكن للميم حركة فعملت بالسكون فهي كالذي تحرك لالتقاء الساكنين، يعني ميم الجمع تختلف عن هاء الكناية تختلف عن هاء الكناية، فلهذا القياس غير وارد لأنه لا قياس مع وجود الفارق، وهذه وميم الجمع وهاء الكناية بينهما فوارق، فلا يصح القياس عليه، فلا يجوز أو فلا يصح قياس أحدهما على الآخر، يعني هذا كلام مراد الشيخ والله أعلم. خامسها المتحرك في الوصل بحركة عارضة إما للنقل نحو وانحرن من السبرق فقدوتي قلوحي خلويلا ذوات يكل، وإما لالتقاء الساكنين في الوصل نحو قم الليل وأنذر الناس ولقد استهزئ ولم يكن الذين من يشاء الله اشتروا الضلالة وعصوا الرسول ومنه يومئذ وحينئذ، لأن كسرة الذال إنما عرضت عند لحاق التنوين، فإذا زال التنوين في الوقف رجعت الذال إلى أصلها من السكون، وهذا بخلاف كسرة هؤلاء وضمة من قبل ومن بعد، فإن هذه الحركة وإن كانت لالتقاء الساكنين لكن لا يذهب ذلك الساكن في الوقف لأنه من نفس الكلمة، يعني كلمة حينئذ وكلمة هؤلاء وكلمة من قبل ومن بعد ما هم زي بعض، فإن هذه الحركة يعني لو وقفنا على كلمة من قبل ومن بعد صحيح أنها صار عندنا التقاء ساكنين، الباء من كلمة قبل قبل اللام من قبل، الباء ساكن واللام ساكن، اللام سكن للوقف، وكلمة من بعد الداء الدال سكن أيضا للوقف، فصار عندنا التقاء ساكنين العين والدال والباء واللام ساكنان، لكن لا يذهب ذلك الساكن الذي هو الباء في كلمة قبله والعين في كلمة بعده، لا يذهب لأنه من نفس الكلمة، لكن السكون في حينئذ إذن هذا السكون أصل الكلمة إذ، فحرك لما سارت إذن حينئذ هذا التنوين حركنا الذال من أجله، والله أعلم. وسيذكر الشيخ هذه المسألة في نهاية الباب. القسم الثاني ما يجوز فيه الوقف بالسكون وبالروم ولا يجوز بالإشمام، وهو ما كان في الوصل متحركا بالكسر، سواء كانت الكسرة للعراب أو للبناء، نحو بسم الله الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، في النار، من الناس، فارهبوني، وارجعون، وأف، وهؤلاء، وسبعة سماوات، وعتل، وزنيم. وكذلك ما كانت الكسرة فيه منقولة من حرف حذف من نفس الكلمة، كما في وقف حمزة في نحو بين المرء من شيء وظن السوء من سوء، ما لم تكن الكسرة فيه منقولة من حرف في كلمة أخرى، نحو ارجع إليهم، أو لالتقاء الساكنين مع كون الساكن من كلمة أخرى، نحو وقال تخرج في قراءة من كسر التاء، وإذا رجت الأرض في قراءة الجميع، أو مع كون الساكن الثاني عارضا للكلمة الأولى كالتنوين في حينئذ، فإن هذا كله لا يوقف عليه إلا بالسكون كما تقدم. القسم الثالث ما يجوز الوقف عليه بالسكون وبالروم وبالإشمام، وهو ما كان في الوصل متحركا بالضم، ما لم تكن الضمة منقولة من كلمة أخرى أو لالتقاء الساكنين، وهذا يستوعب حركة الإعراب وحركة البناء والحركة المنقولة من حرف حذف من نفس الكلمة. فمثال حركة الإعراب الله الصمد ويخلق وعذاب عظيم، ومثال حركة البناء من قبل ومن بعد ويا صالح، ومثال الحركة المنقولة من حرف حذف من نفس الكلمة دفء والمرء كما تقدم في وقف حمزة، ومثال الحركة المنقولة من كلمة أخرى ضمة اللام في قلوحية وضمة النون في منوتية، ومثال حركة التقاء الساكنين ضمة التاء في وقالت تخرج وضمة الدال في ولقد استهزئ في قراءة من ضم، أي ضم التاء من وقال تخرج وضم الدال في ولقد استهزئ، وكذلك الميم من عليهم القتال وبهم الأسباب عند من ضمها، وكذلك ومنهم الذين وأنتم الأعلون، وهو المقدم في الصنف الخامس مما لا يجوز فيه وقفا سوى السكون. لاحظ من قول الناظم أو عفوا من قول المؤلف وليس الناظم، من قول ابن الجزي رحمه الله، القسم الأول قسم لا يوقف عليه عند أئمة القراءة إلا بالسكون، وهو خمسة أصناف، إلى هنا إلى قوله سوى السكون، هذا كله بالنص والحروف، نقله الإمام الداني من كتاب المالقي شرح الدر، من كتاب الدر النثير شرح التيسير للإمام المالقي، ما زاد عليه وما نقص عنه إلا في ذكر الأمثلة. نعود إلى كلام الشيخ، قال وأما هاء الضمير فاختلفوا في الإشارة فيها بالروم والإشمام، فذهب كثير من أهل الأداء إلى الإشارة فيها مطلقا، وهو الذي في التيسير والتجريد والتلخيص والإرشاد والكفاية وغيرها، واختيار أبي بكر بن مجاهد. رجعنا إلى التلخيص فما وجدنا في هذا، لكن الله أعلم أن المقصود هنا التلخيص للإمام الداني رحمة الله عليه، لأن المنتور يقول وذكر الداني في التلخيص الإشارة وهي ظاهر التيسير. وذهب آخرون إلى منع الإشارة فيها مطلقا من حيث إن حركتها عارض، وهو ظاهر من كلام الشاطبي، والوجهان حكاهما الداني في غير التيسير وقال الوجهان جيدان. طبعا هذا النص الوجهان جيدان حقيقة ليس، يعني قول الداني هنا الوجهان جيدان لا يوجد لا في التيسير ولا في جامع البيان ولا في المفردات، وهي كتب الداني التي وصلتنا فيها في القراءات، يعني ليس في التيسير ولا في المفردات ولا في جامع البيان، لكنه نقله الإمام المنتوري نقله الإمام المنثوري عن الداني من خلال من كتابه إيجاز البيان. إيجاز البيان. فالمنثوري قال إن الداني يعني حكى الوجهان جيدان في كتابه إيجاز البيان، ولم يحك ذلك في التيسير ولا في جامع البيان. وهذا يعني عنده نسخة من تحقيق الدكتور أيمن، لأن الدكتور أيمن علق يقول ما وجدوا، وهو فعلا صادق الشيخ، ما هذا الكلام غير موجود في المطبوع. فمن عنده نسخة الشيخ أيمن يزيد هذه الفائدة، فيقول ذكره الإمام المنثوري أن الداني ذكره في إيجاز البيان. وكذلك أيضا موجود في القصد النافع، وهو شرح الشريشي على الدرر اللوامع. وشرح الشريشي قبل شرح المنثوري. الشريشي تلميذ لابن بري وجلس معه إلى غير ذلك، وهو نفس الشريشي هو اللي هو صاحب مورد الضمان، هو نفسه. نعم، يعني شرح منظومتي شيخه، شرح منظومة الدرر اللوامع، وشرح أيضا مورد الظمآن. لا هو صاحب، هو لم يشرح المورد. نعم هو شرح فقط البرية. نعم، وقال في جامع البيان إن الإشارة إليها كسائر المبني اللازم من الضمير وغيره، الله أعلم وغيره أقيس، إن الإشارة إليها كسائر المبني اللازم من الضمير وغيره أقيس. نعم، الإشارة، إن الإشارة أقيس. نعم، وذهب جماعة من المحققين إلى التفصيل، فمنعوا الإشارة بالروم والإشمام فيها إذا كان قبلها ضم أو واو ساكنة أو ياء ساكنة أو واو ساكنة أو كسرة أو ياء ساكنة، نحو يعلمه وأمره وخذوه وليرضوه، ونحو به بربه وفيه وإليه وعليه، طلبا للخفة لئلا يخرج من ضم أو واو إلى ضمة أو إشارة إليها، ومن كسر أو ياء إلى كسرة. وأجازوا الإشارة إذا لم يكن قبلها ذلك، نحو منه وعنه واجتباه وهداه وأن يعلمه ولن تخلفه وأرجئه لابن كثير وأبي عمرو وابن عامر ويعقوب، ويتقه لحفص، محافظة على بيان الحركة حيث لم يكن ثقل. وهذا الذي قطع به أبو محمد المكي وأبو عبد الله بن شريح والحافظ أبو العلاء الهمذاني وأبو الحسن الحصري وغيرهم، وإليه أشار الحصري بقوله وأشمم ورم ما لم تقف بعد ضمة ولا كسرة أو بعد أميه ما فدري. وأشار إليه أيضا أبو القاسم الشاطبي والداني في جامعه، وهو أعدل المذاهب عندي. طبعا هنا إشارة خفيفة في كلمة أو بعد أميهما. طبعا هذا البيت يعني كثير من تعرض في هذا يذكر هذا البيت، يستشهدون ببيت الإمام الحصري، والإمام الجعبري أيضا استشهد به، لكنه في النسخة المطبوعة المحققة هذه التي في 5 أجزاء يعني تصحفت أو تحرفت الكلمة، ففيها ولا كسرة أو بعد أيهما، يعني تحرفت كلمة أميهما إلى أيهما، وهذه من الأخطاء الشنيعة والتي في هذه المطبوعة. ولكن جزاء الله خير من طبعها، يعني لا شك أنه يشكر، وحتى وإن كانت الطبعة فيها يعني فيها ما فيها، لكن طباعته للكتاب وإخراجه إلى النور هذا يشكر ولا ينكر. لكن فقط ننبه على هذه حتى اللي عنده الكتاب يصححها. ولا كسرة أو بعد أميهما بدل الموجود في مطبوعة، لأني رجعت إلى النسخة الخطية أيضا من الإبراز من شرح الجعبري، رجعت إلى النسخة الخطية فوجدته على الصواب أميهما، فاتضح أنه من الطباعة. نعم، قال الشيخ رحمه الله وأما شرط الخياط فقال اتفق الكل على روم الحركة في هاء الضمير المفرد الساكن ما قبلها، نحو منه وعصاه إليه وأخيه واضربوه والنحو. قال واتفقوا على إسكانها إذا تحرك ما قبلها، نحو ليفجر أمامه فهو يخلفه ونحو ذلك. فانفرد أي صبت الخياط، فانفرد بهذا المذهب فيما أعلم. تنبيهات. الأول، قالوا فائدة الإشارة في الوقف بالروم والإشمام هي بيان الحركة التي تثبت في الوصل للحرف الموقوف عليه، ليظهر للسامع أو للناظر كيف تلك الحركة الموقوف عليها. وهذا التعليل يقتضي استحسان الوقف بالإشارة إذا كان بحضرة القارئ من يسمع قراءته، أما إذا لم يكن بحضرته أحد يسمع تلاوته فلا يتأكد الوقف إذ ذاك بالروم، فلا يتأكد الوقف إذ ذاك يعني في تلك الحالة بالروم والإشمام، لأنه غير محتاج أن يبين لنفسه، طبعا لأنه هو يعرف أن الحركة هي كذا. وعند حضور الغير يتأكد ذلك، لأن الغرض هو أن يبين لمن ينظر إلي أثناء القراءة أن حركة الوقف الذي وقفت عليه هي كذا. طيب وهذا كلام واضح، ليحصل البيان للسامع، فإن كان السامع عالما بذلك علم صحة عمل القارئ، وإن كان غير عالم كان في ذلك تنبيه له وتعليم له، تنبيه له ليعلم حكم ذلك الحرف الموقوف عليه كيف هو في الوصل. وإن كان القارئ متعلما ظهر بين يدي الأستاذ هل أصاب فيقره أو أخطأ فيعلمه. وطبعا هذا التعليل كله يعني من قول ابن الجزري، وهذا التعليل يقتضي استحسان إلى هنا، هذا كله بنصه وحروفه كلام الإمام المالقي رحمة الله عليه. وكثيرا ما يشتبه على المبتدئين وغيرهم ممن لم يوقفه الأستاذ على بيان الإشارة أن يميزوا بين حركات الإعراب في قوله تعالى وفوق كل ذي علم عليم وإني لما أنزلت إلي من خير فقير، فإنهم إذا اعتادوا الوقف على مثل هذا بالسكون لم يعرفوا كيف يقرؤون عليم وفقير حالة الوصل، هل هو بالرفع أم بالجر. وقد كان كثير من معلمينا يأمرنا فيه بالإشارة، وكان بعضهم يأمر بالوصل محافظة على التعريف به، وذلك حسن لطيف والله أعلم. وطبعا هذه الفائدة أيضا من الفوائد التي استقاها الإمام ابن الجزري رحمه الله من الإمام المالقي في كتابه الدر النثير. الثاني التنوين في يومئذ وكل وغواشد، تنوين عوض من محذوف، والإشارة في يومئذ ممتنعة وفي كل وغواش جائزة. لاحظ في فرق بين التنوين في يومئذ كما قلنا قبل قليل وبين كل وغواش، لأن أصل الذال من يومئذ ساكنة، لأنها أصلها يومئذ هو الكلمة إذ، فالذال ساكن، وإنما كسرت من أجل ملاقاتها سكون التنوين، فلما وقف عليها زال الذي من أجله كسرت فرجعت، فعادت الذال إلى أصلها وهو السكون، وذلك باختلاف كل وغواش، لأن التنوين فيه أي في كلمة كل وغواش دخل على متحرك، أصل اللام متحركة والشين متحركة، فالحركة فيه أصلية، فكان الوقف عليه بالروم حسنا. إذن اتضح بكلام الشيخ وهذا الكلام يعني موجود في كتاب التبصرة وفي كتاب إبراز المعاني، والشيخ يعني صاغه بعبارته، فاتضح الفرق بين التنوين في يومئذ وبين التنوين في كل وغواش. الثالث يعني التنبيه الثالث، تظهر فائدة الخلاف بين مذهب القراء والنحويين في حقيقة الروم في المفتوح والمنصوب غير المنون، فعلى قول القراء لا يدخل على حركة الفتح لأن الفتحة خفيفة، فإذا خرج بعضها خرج سائرها، لأنها لا تقبل التبعيض كما يقبل الكسر والضم بما فيهما من الثقل، والروم عندهم بعض حركة. وعلى قول النحاة يدخل على حركة الفتح كما يدخل على الضم والكسرة، لأن الروم عندهم إخفاء الحركة، فهو بمعنى الاختلاف، وذلك لا يمتنع في الحركات الثلاث. ولذلك جاز الاختلاف عند القراء في هاء يهدي وخاء يخصمون المفتوحين، ولم يجز الروم عندهم في نحو لا ريب وأن المساجد، وجاز الروم والاختلاف عند النحاة في نحو إن يضرب، فالروم وقفا والاختلاف وصلا وكلاهما في اللفظ واحد. قال السبويه في كتابه أما ما كان في موضع نصب أو جر فإنك تروم فيه الحركة، فأما الإشمام فليس إليه سبيل، انتهى. فالروم عند القراء غير الاختلاس وغير الإخفاء أيضا، والاختلاس والإخفاء عندهم واحد، ولذلك عبروا بكل منهما عن الآخر كما ذكروا في أرنا ونعمة ويهدي ويخصمون، وربما عبروا بالإخفاء عن الروم أيضا كما ذكر بعضهم في تمنى توسعا أي مجازا. ووقع في كلام الداني في كتابه التحديد أن الإخفاء والروم واحد وفيه نظر. طبعا في المطبوع نسخة الشيخ الضباع المطبوعة فيها بدال كلمة التحديد فيها كلمة التجريد، فصحف اسم الكتاب حق الداني صحف من التحديد إلى التجريد فتعدل. وقديما قلت لم أقف على ما ذكره المؤلف في التحديد، بعد ذلك أكرمني الله ووقفت على نسخة محققة فوجدت فيها هذا الكلام الذي نقله الشيخ. نعم. الرابع قولهم لا يجوز الروم والإشمام في الوقف على هاء التأنيث، إنما يريدون به إذا وقف بالهاء بدلا من تاء التأنيث، لأن الوقف حينئذ إنما هو على حرف ليس عليه إعراب، بل هو بدل من الحرف الذي كان عليه الإعراب. أما إذا وقفت عليه بالتاء اتباعا لخط المصحف فيما كتب من ذلك بالتاء كما سيأتي في الباب الآتي، فإنه يجوز الوقف عليه بالروم والإشمام بلا نظر، لأن الوقف إذاك على الحرف الذي كانت الحركة لازمة له فيسوغ فيه الروم والإشمام. يعني مثلا كلمة رحمة، رحمة، رحمة، إذا وقفنا عليها بالهاء تختلف عن إذا كانت مرسومة بالتاء المفتوحة وهكذا. الخامس أي التنبيه الخامس، يتعين التحفظ في الوقف على المشدد المفتوح بالحركة نحو صواف ويحق الحق ولكن البر ومن صد وكأن وعليهن. فكثير ممن لا يعرف يقف بالفتح من أجل الساكنين وهو خطأ لا يجوز، بل الصواب الوقف بالسكون مع التشديد على الجمع بين الساكنين إذ الجمع بينهما في الوقف مغتفر مطلقا. طبعا هذا الكلام أخذه أو هذه الفقرة أخذها فيما يظهر والله أعلم أخذها الإمام ابن الجزري من الجعبري. قال الجعبري رحمه الله ووقف جماعة من جهال القراء على الحرف المشدد المفتوح بالروم نحو بأيديهن عليهن، وعلله أي هذا الجهال من القراء عللوا ذلك بالخروج من التقاء الساكنين، وعضده يعني عضد هذا القول الذي ذهب إليه بزيادة يعقوب بهاء السكت، يعني قاسها على هاء السكت في عليهن. قال الشيخ الجعبري وهذا خطأ في النقل والتقليل والاستشهاد. أما النقل فلم نره في كتب أحد من أئمة الأمصار بل نصوا على منعه. وأما الثاني فالتقاء الساكنين مغتفر في الوقف في الاجتماع المحقق نحو مصر في المقدر أولى. طبعا النص كثير لكن أكتفي بهذا اختصارا للوقت. لكن نلاحظ أو ننبه على أنه في النسخة المطبوعة من شرح الجعبري في قوله مصر فالمقدر أيضا صار فيها تحريف، فكتبت مصروفا ووضعت بين قوسين على أنها كلمة قرآنية، مصروفا المقدر أولى هكذا فتصلح من عنده هذه النسخة يصحح، لأني رجعت إلى النسخة الخطية أيضا من الجعبري فوجدت فيها مصر المقدر أولى وهذا هو الصواب. نرجع إلى كلام ابن الجزري. السادس إذا وقف على المشدد المتطرف أو إذا وقف على المشدد المتطرف وكان قبله أحد حروف المد أو اللين نحو الدواب الأنفال صواف اللذان تبشرون اللذين هاتين وقف بالتشديد كما يوصل، وإن اجتمع في ذلك أكثر من ساكنين ومد من أجل ذلك، يعني قلت تبشرون اللذين وهكذا، وربما زيد في مده وقفا لذلك كما قدمنا في آخر باب المد. وقد قال الحافظ أبو عمرو في سورة الحجر من جامع البيان عند ذكره فبما تبشرون ما نصه، والوقف على قراءة ابن كثير غير ممكن إلا بتخفيف النون لالتقاء ثلاث سواكن فيه إذا شدت، والتقاؤهن أي ثلاث سواكن التقاؤهن ممتنع. وذلك بخلاف الوقف على المشدد الذي تقع الألف قبله نحو الدواب وصواف وغير مضاد ولا جان وما أشبهه، وكذلك واللذان وهذان على قراءته، لأن الألف للزوم حركة ما قبلها قوي المد بها، فصارت لذلك بمنزلة المتحرك، والواو والياء بتغير حركة ما قبلهما وانتقالهما أو انتقالهما خلص السكون بهما، فلذلك يمكن التقاء الساكنين بعد الألف في الوقف، ولم يمكن التقاؤهما بعد الواو والياء لخلوص سكونهما وكون الألف بمنزلة حرف المتحرك. يعني الشيخ ابن الجزري الشيخ الداني رحمة الله عليه يفرق بين الوقف على تبشرون والوقف على يعني هذه التي بالواو والتي قبلها الألف والأجان ومضار وإلى غير ذلك، فيقول هذه تبشرون أنك تقف عليها بالتخفيف. قال الشيخ ابن الجزري وهو هذا الكلام التفريق بين هذه بين هذين، وهو ممن فرد به أي فرد به الداني، ولم أعلم أحدا وافقه على التفرقة بين هذه السواكن المذكورة، ولا أعلم له أي الداني ولا أعلم له كلاما نظير هذا الكلام الذي لا يخفى ما فيه. والصواب الوقف على ذلك كله بالتشديد والروم، فلا يجتمع السواكن المذكورة، على أن الوقف بالتشديد ليس كالنطق بساكنين غيره، وإن كان في زنة الساكنين، فإن اللسان ينبو بالحرف المشدد نبوة واحدة فيسهل النطق به لذلك، وذلك شاهد حسا، ولذلك صاغ الوقف على نحو صواف والدواب بالإسكان، ولم يسغ الوقف على أرايت ونحوه في وجه الإبدال كما تقدم في آخر باب الهمز المفرد. والله سبحانه وتعالى والله أعلم، وهذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد، ونقف هنا إن شاء الله، وغدا إن شاء الله نأخذ باب الوقف على مرسوم الخط بإذن الله تعالى.